امرأة مسلمة تطلب كأسا من خمر او تطلب رجلا يسمى نصر بن حجاج. فلما اشرق الصبح قال اين هذا النصر لهم؟ ائتوني بنصر بن حجاج. ففتشوا المدينة حتى اتوا بنصر بن حجاج. يقول الراوي فرآه اصبح الناس وجها، يعني اجمل الشباب، مهتم بنفسه جدا، اصبح الناس وجها واحسنهم شعرا. فقال له حفظا على الاعراض، انظروا، قال له احلق شعرك. فحلق له شعره فوجده اجمل مما كان. فقال له تعمم، فتعمم فرآه اجمل واجمل مما كان. قال ستفتن النساء بمثل هذا الرجل. فبعدما وجد الجمال منه في كل حالة امر بان يرحل الى البصرة حيث الجهاد والقوة، فلا يهتم بنفسه ولا تفتن به النساء، حفظا على رعيته. وايضا مر ذات ليلة على امرأة يعني كانت تقول بعدما ارخى الليل سدوله، الا من ضجيع يلاعبني والاعبه، وكانت تبين انه لولا تقوى الله جل وعلا لتحرك هذا السرير من جوانبه. فرأى امرأة تشتاق الى رجل وتقول سيتحرك السرير لولا تقوى الله جل وعلا، فخشي على رعيته من الزنا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سأل عن هذا البيت، قال هذا البيت لفلان، من زوجته كذا، فبعث اليها سمعت منك كذا وكذا وكذا، ما بالك تقولين هذا؟ تبينت له ان زوجها قد ابتعد عنها اشهرا عديدة ولم تستطع الصبر. فذهب الى حفصة، وهنا طبعا الفقهاء اخذوا هذه قاعدة في بعد الرجل عن زوجته. فذهب الى حفصة فقال يا ابنتي ما المدة التي تحتمل فيها المرأة للبعد عن زوجها؟ فتقطعت رأسها حياء من ابيها. قال عزمت عليك ان تقولي، فقالت 4 اشهر. تحددت ان الرجل لا يبتعد عن امرأتي اكثر من 4 اشهر. فذهب عمر مع ان الجهاد ذروة سلام الاسلام، لكنه يحافظ على رعيته ويحافظ على دين الرعية، فكتب لا يغزون احد فوق 4 اشهر، وكتب لا تخرج سرية فوق 4 اشهر حفاظا على الرعية. وايضا لما كان يعث ليلا جاءت رفقة فنزلت بالمصلى، فقال لعبد الرحمن بن عوف ما رأيك نبيت نحرسه، يحرس رعيته. قال نعم. فذهب معه عبد الرحمن، فسمع عمر بن الخطاب بكاء طفل، فذهب الى امه قال يا امرأة اما تتقي الله في هذا الطفل او هذا الصبي؟ وتركها ورحل حتى الى اخر الليل ويسمع البكاء. فذهب اليها فقال والله انك ام سوء، كيف لا تتقي الله في هذا الصبي؟ قالت يا رجل اليك عني، اني اشغله عن الطعام ولا ينشغل. قال فلما لا تطعميه، يعني ترضعيه؟ قالت فطمته. قال ولما فطمتنيه؟ قالت ولما تفطميه؟ فقالت ان عمر لا يكتب الفرض، يعني لا يعطي عطاء بيت مال المسلمين، لكل مولود في الاسلام له عطاء. فعمر بن الخطاب حدد العطاء للذي يفطم، اللي هو المفطوم هو الذي له عطاء. فكان كل امرأة بدل ان تفطمه في حولين تقرب المسافة حتى تأخذ المال. فقالت ان عمر بن الخطاب لا يعطي العطاء الا لمن كانت صفته كذا. فقال لها لا تفطمي. ثم صلى بهم الصباح، فبعد الصبح بعدما صلى بكى بكاء شديدا، ثم قال ابعثوا في الامصار كل مولود فطم او لم يفطم، كل مولود في الاسلام فله حصة كذا وكذا. ثم قال يغفر الله لعمر كيف قتل اولاد المسلمين، او كم قتل من اولاد المسلمين. فهذا من باب حفظه على رعيته وعدله معه رضي الله عنه وارضاه. وكان ايضا يعث ليلا، من فوائد هذا او هذه الحراسة ليلا، سمع امرأة تقول لابنتها ضعي على اللبن الماء. فقالت يا امه اتقي الله، انا علمت ان امير المؤمنين قد حرج على ذلك او حرم هذا، وتحريم الامير ان كان لا يخالف الشرع وجب اتباعه، بقيد لا يخالف الشرع وجب اتباعه. فقالت قد حرم امير المؤمنين ذلك. فقالت لها اين امير المؤمنين الان؟ الام تتكلم، اين هو الان؟ لا يرانا. فقالت البنت ان كان امير المؤمنين لا يرانا فان رب امير المؤمنين يرانا. فأعجب عمر بذلك وزوجها لابنته. فخرج من هذا النكس الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن الصحابة اجمعين. فكاد هو داء عمر في رعيته، حفظ دينهم اولا التوحيد، ثم العبادات، ثم المعاملات، ثم حفظ عليهم اعراضهم، وحفظ عليهم ايضا اموالهم. ارتقى حفظ عمر وانشغال عمر بالرعية من بني ادم إلى بني الحمير والماعز والغنم والإبل بعدما حفظ رعيته من بني آدم، قال الإبل والبهائم لهم علينا حق، أيضا ما ترك حق البهائم. والكلمة المشهورة التي كل امرئ مسلم يتمناها دائما يلوكها في فمه، وهي لو عثر الدابة في العراق يسئل عنها عمر رضي الله عنه وارضاه. يقال ان عمر نظر الى جبل فوجد عليه اعياء عرق شديد، فاخذ يده على دبره وقال اسكن اسكن والله اخشى ان يسأل عمر عنك. واشتهى عمر مرة سمكا طريا، فقال لعامله اشتهيت السمك، فذهب يبحث له عن السمك، فاخذ ليلتين حتى اتاه بالسمك ايابا ذهابا وايابا، فليلتين فشق على الجمل والبعير، فقال ذهبت تأتي بهذا السمك ليلتين على هذا البعير؟ قال نعم. قال عذبت بعيرا من اجل شهوة بطني، والله لا اكله ابدا، وحرمه على نفسه طاعة لله جل وعلا. وكان يرشق كثيرا بابل الصدقة وهو الذي يعاملها، دخل عليه رجل فوجده يصلي ابل الصدقة يميزها عن الابل الاخرى، فقال يغفر الله يا امير المؤمنين، اما كان العبد من عبيد الصدقة يقوم ذلك عنك يقوم بذلك عنك؟ فقال له عمر بن الخطاب او عبد غيري؟ حق الامارة على الناس ان يكون لهم خادما، او عليه حق العبد بسيده واداء الامانة معه. فرضي الله عن عمر ورضي الله عن الصحابة اجمعين. هذه من باب جواب العظمة في شخصية هذا الرجل الفذ الذي هو نسيج وحده. تبقى من جوانب هذه الشخصية تعامل عمر مع اهل الكتاب، كيف تعامل عمر مع اهل الكتاب حتى في العمالة والكتابة حتى في النكاح، هذا سنفصله تفصيلا تاما باذن الله الاسبوع القادم. ولكن نتف صغيرة من هذا، ان عمر بن الخطاب كتب الى حذيفة يجدد عليه الوطأة، ان حذيفة كتب قد تزوجت كذا من اهل الكتاب امرأة يهودية، فقال له كلمة ما استطيع قولها لكن النص جاء بها فأقولها على استحياء، وأسأل ربي أن تكون نقلا لبيان قمة فعل عمر مع أهل الكتاب. قال أقدمت المومسات؟ وأستغفر الله على هذه القول، لكن قالها من هو خير مني، ثم قالها من هو خير الناس أجمعين بعد رسول الله وأبي بكر، وقالها رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم، فقال أنكحت المومسات وتركت المسلمات؟ وشد عليه الوطأة حتى بعث عليه حذيفة فقال يا أمير المؤمنين أحرام من نكاح من أهل الكتاب؟ فبين لهم مسألة فقهية، وسنسرد الكلام الذي كان بين حذيفة وبين عمر حتى نزل حذيفة على أمره وطلق هذه المرأة. وأيضا لما جاءه أبو موسى الأشعري بعامل من النصارى يعمل عنده، لما دخل عليه أبو موسى يبين له الكتاتيب، فقال له لمن يدخل هذا الرجل أجنب هو؟ فقال له لا والله يا أمير المؤمنين. قال لمن لم يدخل المسجد؟ قال هو نصراني. فغضب عليه غضبا شديدا وقال كيف تكرموهم وقد أهانهم الله، كيف تقربوهم وقد أبعدهم الله؟ ثم قال له والله ما رأيت أسأ منه. فقال له عليك بالمسلم. فبعث إليه أبو موسى والله ما رأينا أسأ منه. فقال له عمر حاسما للمادة ناهيا للقضية مات النصراني، اعتبر النصراني مات، وانظر في مسلم هو الذي يقوم مقامه. سنبين كيف أجلاهم، كيف عاملهم، كيف فتح البلاد لأنه عبدهم لله جل وعلا ولم يخضع لهم رضي الله عنه وأرضاه. هذا في الأسبوع القادم بإذن الله، ولعله يكون الحديث في مثل هذا الباب هو الذي يشفق لنا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.